الشارع اسمه شارع المعز. شارع المعز. ونسيت اقول لكم وانا عند الحاكم ان التسمية شارع المعز مش من ايام المعز، لا، التسميات دي كلها بدأت مع القرن العشرين، لحسن واحد يفكر ان الخليفة المعز سماه، ما كانش هنا حد يجرأ يخش ولا يبني ايام الفاطميين. البنى كله كان في الايوبي والمملوك والعثماني والفترة الحديثة، لدرجة ان انتوا شايفين دلوقتي ان في وظائف، في اسواق. الجزء من عند باب الفتوح لغاية هنا هو مكتب البريد، هو لغاية هنا هو عند المدرسة، لغاية شارع امير، بصوا شارع ايه امير، بصوا شارع امير الجيوش. شارع امير الجيوش مش ده، شارع امير الجيوش ده هو، لو انت مشيت هنا بالظبط 150 متر هتبقى عند محطة المترو بتاعت باب الشعرية، اسمه شارع امير الجيوش. امير الجيوش مين؟ بدر الجمالي. تاني، الجزء من هناك لغاية امير الجيوش اسمه سوق البصل والليمون والزيتون، عشان كده انتوا لقيتوا ايه؟ الليمون والزيتون ما شاء الله يمينا ويسارا. من اول هنا لغاية مقف الشارع بقى اسمه شارع النحاسين، هو شارع المعز. بس خلي بالكوا كل دي بعد ما صلاح الدين فتح القاهرة والوظائف كترت، فبقى بيتسمى الحي باسم الوظائف. يبقى هنا النحاسين. مين هنا النحاسين؟ بتوع النحاس. مين هما بتوع النحاس؟ لما كنا نتجوز زمان زمان، السرير من النحاس والطشت من الطشت. قال لي يا حلو ده في الكلور، نسيت الكلام ده؟ الطشت يا حلو أمي، الطشت والإبريق من النحاس، الحلل من النحاس، الأواني من النحاس، المعالق من النحاس. البت بتيجي تتجهز من هذه المنطقة، عشان كده سموها ايه؟ النحاسين. هنا كان باب الفتوح، تتخيلوا؟ هنا بالظبط كان باب الفتوح. يبقى هنا نهاية القاهرة اللي بناها جوهر الصقلي، انما هيجي بدر الجمالي ويوسع، عشان كده دخل ايه؟ جامع الحاكم. امير الجيوش، لو جت سألت ونزلت من محطة المترو بتاع باب الشعرية فين شارع امير الجيوش، ولا واحد هيعبرك، ولا واحد. انما لو قلت شارع مرجوش، بصوا الناس الطيبة، مرجوش، هات اي حد ماشي قول له الشارع ده هيقولك اسمه شارع مرجوش. بص، خطف كلمة امير الجيوش، شوف خطفها لكلمة ايه؟ مرجوش. اذا كلمة مرجوش، عشان محدش يزعل، كلمة مرجوش هي ايه؟ شارع امير الجيوش. احنا بنحاول بقدر المستطاع ان نرجع الاصل او الكلام الاصيل ونبينه، انما برضو الناس مرتبطة بايه؟ بالاسامي القديمة. خلاص يا جماعة، في جامع قدامكم بس هقف قصاده، هيبقى في شارع ايه؟ شارع ايه؟ المعز سابقا. ها يلا.